إن المتقين في جنات الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان بأي آلاء ربكما

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له فلقد حمل العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة فلقد حمل العقبة فلقد حمل العقبة وما أدريك ما العقبة فلقد حمل العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك هم أهل الله والصفة المنى أولي الإحسان والبر والصبر والتقى ولهم جاء به القرآن مفصلا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يطلب تليفونيا 35-22-22 زازي. نقنع لكم على عرف مكبرات الصوت الحديثة والأندسة الكهربائية الكبرى إدارة المهندس مختار شعراوي بأوليلة مركز مير غمر دقالية. يطلب تليفونيا 88-94-91 أوليلة. أما مخزن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة الحاج عبد وفرج بخاطر الحاج أحسن مركز زيار بنك. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.